إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت غزوة بدر، نحن اليوم في صدى في 21 من مايو من يونيو 1988 الموافق 7 من ذي القعدة 1408 هجري. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا إلى المدينة، وأعز الله دينه، وفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى 70، ولم يقتل على الطريق كما كنا إلا النضر بن الحارث قتله في الصفراء، وقاتل عقبة بن أبي معيط بعرق الظبية، ونزل عتاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه أخذ الفداء من الأسرى، والقرآن يشير إلى أن الأولى في البداية للنبي أن يثخن في الأرض، أن يكثر القتل. وقد وافق الوحي في هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر وافقه الوحي في مواضع كثيرة، من الخمر، كانت كلما نزلت آية من الخمر آية في الخمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. ووافق الوحي عمر بن الخطاب في تحجيب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان عمر يقول يا رسول الله لولا نقبت نساءك أو حجبتهن فنزلت، وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. وقال لولا اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ووافقه الوحي في الأسرى إذ كان راوي عمر أن يقتل الأسرى جميعا رضي الله عنه، إنه كان في من قبلكم محدثون، محدثون يعني يلهمون بقول، يلهمون قول الحق أو يجري الحق على لسانهم، فإن كان في أمتي محدثون فمنهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومكة حملت خزيها وعارها، وعاد رجالاتهم يجرون ثياب الذل والهوى. كانت نكبة كبرى بالنسبة لقريش، وطار في الجزيرة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد انتصر على قريش، وبدأ نجمه، نجم المسلمين، يتألق. عبد الله بن أبي عندما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر قال لأصحابه من المنافقين هذا أمر قد توجه، يعني بدأ ينمو وينتصر فلندخل فيه، فدخلوا فيه. اليهود شرقوا وشركوا بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم، أي غصوا وحسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع بيهود بني قينقاع، قال وذكرهم بما أصاب قريش يوم بدر، وقال رأيتم ما فعل الله بقريش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاليهود قالوا لا يغرنك أنك لقيت قريشا فقاتلتهم، لئن قاتلناك لترين منا شيئا آخر. وحصل بعدها أن امرأة من المسلمات جاءت بجلب تبيعه في سوق بني قينقاع فباعته، ثم جلست إلى صائغ يهودي فأراد اليهود فأرادوها أن تكشف وجهها فأبت، فربط الصائغ طرف ثوبها بظهرها، فعندما قامت انكشفت عورتها فصاحت، فقام رجل من المسلمين وقتل الصائغ، فقام اليهود على المسلم وقتلوه، فالرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم وأجلاهم إلى الشام. وكان هذا أول اصطدام مع اليهود، إذ كان إجلاء بني قينقاع في السنة الثانية للهجرة بعد بدر، وكان إجلاء بني النضير في السنة الثالثة بعد أحد، وكان قتل بني قريظة بعد عام الخندق سنة 5 هجري، وكان فتح خيبر في عام 7 هجري، وأجلي اليهود نهائيا عن الجزيرة العربية في أيام عمر، وقال لهم عمر: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نرجع إلى مكة. أهل مكة كان المصاب بهم عظيما، ولكنهم منعوا النواح حتى لا يشفوا صدور المؤمنين منه. ثم نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء من جنابة، لا يغتسل حتى ينتقم ليوم بدر. رجال، والله رجال. إسرائيل انتصرت على الدول العربية أو باعوها فلسطين سنة 1948، وخدعوا الناس وقالوا 7 ترجعون، فقالوا: إيش 7؟ قالوا: 7 أيام أو 7 أشهر أو 7 سنوات. والناس علقوا على هذه الكلمة آمالا كبيرة. ومضت سبعة أعوام ولم ير الناس شيئا في الجو، بل مرت 20 عاما وجاءت نكبة أخرى أمر وأنكى وأدهى على رأس الأمة الإسلامية. سعد جمعة رئيس وزراء الأردن في أيام النكبة كتب عن المؤامرة ومعركة المصير، كتاب سماه المؤامرة ومعركة المصير. هذا الرجل قد ذهل بما رأى من خيانات 67. رجل هو كان متعهد طرق وبدوي، هو من الطفيلة، والطفيلة منطقة قبائل بدوية، والرجل فيه بقية من رجولة وخير. ما كان يصدق أن الخيانة العربية تصل إلى هذا الحد، ورأى ما رأى من الخيانات، ولذلك أراد أن يكفر عن أوزاره ومصيبته وذنوبه التي حلت به لنكبة 67. كان هو رئيس الوزراء، جاءوا به للنكبة فقط، ما كث رئيسا للوزراء يجوز شهرين، لكن رأى المصائب التي ما كان يمكن أن تدور بخلده أو تمر على خاطره، فبدأ يكتب يفضح الدول العربية حتى يكفر عن سيئاته لعل الله عز وجل يغفر له ذنوبه. والحقيقة الذي يطالع كتبه الله أو الدمار أبناء الأفاعي كتبها عن حكام العرب، يسميهم أبناء الأفاعي، وعلى أرضار الكتاب مجموعة من الأفاعي، رؤوس أفاعي كبيرة. ويقول هذا في كتاب أبناء الأفاعي: جاء رجل إلى الشعبي، عامر الشعبي، قال: لقد حلفت يمينا بالطلاق أن الحجاج في النار، فهل تطلق زوجتي؟ فقال الشعبي: يا بني اذهب واستمتع بزوجتك، إن كان الحجاج إن لم يكن الحجاج في النار فلن يدخلها أحد. قال: وأنا أحلف يمين بالطلاق على أنه لا يوجد واحد من رجل من الحكام صادق. المهم، يقول فيما يقول هذا محمد حسنين هيكل، كتب عن رجولة عبد الناصر، هذا بعد نكبة 67، وقال: إن إباء عبد الناصر رغم أن الاقتصاد انهار ووصل إلى درجة الصفر بعد نكبة 67، واجتمع حكام العرب، أبت عليه عزته ورفعة نفسه وأنفته أن يطلب مساعدة من الدول العربية. هذا سعد جمعة سمع بهالكلام ما ظل براسه عقل، فراح رد عليه في مجلة الحوادث البيروتية، قال: لقد كنت شاهدا، نعم، إن عبد الناصر لم يطلب طلبا، وإنما نزل على أقدام الملك فيصل يريد تقبيلها. قال: الشعب حيموت، عايز دقيق. هذا مين اللي يقول؟ عبد الناصر. والله هذه القصة قبل أن يكتبها محمد حسين الهيكل أني سمعتها من أحد الصحفيين المسلمين، فقلت له: معقول عبد الناصر بعزته وكبريائه وصلفه وغروره؟ قال: اسمع يا شيخ عبد الله، الصحفي المسلم يقول لي عن عبد الناصر هذا. قلت له: مش معقول عبد الناصر يعملها. فقال لي: اسمع يا شيخ عبد الله، وكان في بيتي، قال لي: ها اولادك الصغار هؤلاء يستحيون ان يفعلوا افعالا يفعلها هؤلاء الرؤساء. نعم. المهم، قال: اجتمعنا. المهم هذا مين؟ سعد جمعة. سعد جمعة قال: انا كنت حاضرا، عبد الناصر ما طلب طلب، انما نزل على اقدام الملك فيصل ليقبلها. قال: الشعب حيموت، عايز دقيق. وين كانت حرب اليمن تنزف، وكانت لا زالت الابواق، اعداء الله، كان برنامج عن الملك فيصل من عبد الناصر واضعه اسمه اعداء الله. نعم. كل ليلة برنامج عن السعودية اسمه أعداء الله. فالمهم، الملك فيصل أمر ب10 مليون جنيه لمصر. هذه لم تدخل الموازنة، لم تدخل خزينة مصر، رأسا أدخلت في حساب عبد الناصر. ولذلك واحد اشتكى على عبد الناصر من المحامين الكبار بعد موت عبد الناصر، قال: القرار 150 ليس موجودا في المجلة المدنية هاي الحكومية، القرار 150 هو تحويل 10 مليون جنيه إلى حساب عبد الناصر الخاص. المهم، ماذا يقول سعد جمعة؟ ليس هذا، أنا سكت هذا كله من أجل أن أريكم الفرق بين أبي سفيان الكافر كان آنذاك وبين حكام المسلمين. قال: 3 أيام في الخرطوم لم نعمل شيئا. مؤتمر بعد هزيمة 67 التقوا في الخرطوم مباشرة، قال لم نصل إلى أي قرار ولم نعمل أي شيء. قال وانتهى المؤتمر ونريد أن نعود، لكن الصحفيين يملؤون السهل والجبل، يحيطون بالفندق الذي نقيم فيه كإحاطة السوار بالمعصم. فجاء كل ماذا نقول للصحفيين؟ جاء واحد منا قال قولوا لهم اتفقنا على اللاءات الثلاثة. الشيطان سول لهم وأمل لهم. إيه ما هي اللاءات الثلاثة؟ هم لم يتفقوا على شيء، لا صلح لا استسلام لا مفاوضات. هم ما لم يصلوا إلى أي قرار. ثلاثة أيام بعد هزيمة 67 ونحن أبو سفيان هنا، نحن في ذكر أبي سفيان الذي نذر أن لا يغسل رأسه من جنابه حتى ينتقم ليوم بدر. وفعلا ومضى شوال وذو القعدة وجاء ذو الحجة وجاء أبو سفيان إلى طرف المدينة المنورة وجاء وقرع في الليل بيت حيي بن أخطب فأبى أن يفتح له، ثم بيت سلام بن مشكم وكان زعيم اليهود وصاحب خزينتها ففتح له وأطعمه وخبره بأخبار المدينة. ثم في اليوم التالي في منطقة العريض نزلت مجموعة من جماعة أبي سفيان وأحرقت أسوارا أي حيطانا بساتين من النخيل ووجدت رجلين وقتلتهما، ثم هرب أبو سفيان ولحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى إذا وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان يسمى المكان اسمه قرقرة الكدر، أدرك أن أبو سفيان قد فاته وكان أبو سفيان حمل معه كمية كبيرة من السويق، السويق عسل وتمر وسمن وشعير مع بعض طحين عسل وسمن ممزوج بالطحين، يعني مثل الكعك الذي عندنا تقريبا. هذه سميت الغزوة غزوة ذات السويق، لكن هذا لم يعتبر عنده انتقام. القافلة التي نجت مع أبي سفيان ذهب صفوان بن أمية وعبد بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل إلى أبي سفيان، قالوا له نحن نجمع لك التجار الذين لهم في هذه القافلة، تبقى الميزانية تحت يدك، القافلة تحت يدك حتى ننتقم من محمد وأصحابه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ناس عندهم رجولة، عندهم شمم. العار عار الهزيمة ثقيل على أنفسهم، لا يستطيعون النوم حتى يغسلوا، فالمال يخصص للمعركة ونحن لا بد من العمل للمجهود الحربي. فكانت أم كلثوم تذهب إلى فرنسا وإلى أوروبا تغني ويجمع المال من أجل المجهود الحربي، وتعمل حفلات أم كلثوم طيلة الليل تغني وتجمع للمجهود الحربي، لا بأس لا بأس. والحشيش دخانه يغطي سماء القاهرة في الليل، والمصري يجمع طيلة الشهر يبيع على عربة بندورة طماطم أو بطاطس أو غير ذلك بالقرش ساغ وبالقرشين ساغ، وما يخلي واحد إلا يغشه حتى يجمع 5 جنيه حتى آخر الشهر يحضر حفلة السيدة أم كلثوم كوكب الشر بدون قاف، هم كانوا يسمونها كوكب الشرق. صدقوا يا إخوة الدول الغربية تصدقت على الدول العربية بعد هزيمة 67 بطحين القمح وغير ذلك. احد دول المواجهة الثلاث جاءتهم شحنة قمح ورست في الميناء امرأة من الطبقة الحاكمة زوجة احد الحاشية حاكمة من الحاكمات تريد ان تذهب الى اوروبا تقضي اجازة الصيف لان حرف عمان. يلا طلعت من عمان حر تريد 30,000 دينار فقالوا هنالك شو وزير المالية قال ما عندنا فلوس قالوا هنالك كمية من القمح في العقبة بيعوها واعطوها حتى تروح تقضي اجازة الصيف هناك. نعم ايوة ابو سفيان عكرمة صفوان يجمعون المال من اجل الانتصار او الثأر ليوم بدر ونحن واين نحن وحسبنا الله ونعم الوكيل. سعد جمعة يحدث من المصائب قال ودعونا احد حكام البترول الينا واقمنا له سرادك في الصحراء على الرمال حتى يناسبه وبرنامج للاستقبال بروتوكول. قال وبينما كنا جالسين في سرادك افتقدنا الامير لم نجد ابحث عن الامير. قال فوجدناه متكئا على كومة رمل خارج السرادك وامامه رجل يضرب على العود. فقلنا له يا معالي السمو يا سمو الامير يا الى اخره البروتوكول الناس ينتظرونك الوزراء وما الى ذلك. قال والله بدالي بقصة ابو زيد في البلاد فحبيت اخلص لي اياها هنا. قال المهم هذا سعد جمعة يتكلم. قال فبعد 3 ايام من الزيارة فتحنا المحادثات قلنا له لابد لنا من مال من اجل مواجهة اسرائيل نشتري سلاح. قال لا ويش سلاح الصلح سيد الاحكام صلح سيد الاحكام. المهم ورجع اميرنا ولم نأخذ منه شيئا. قال ثم جاءتنا الاخبار من جنيف عن الامير. هذا الامير ذات صباح زم شفتيه متبرما. قالت الحاشية ما بالك يا سمو الامير؟ قال لقد تقت الى حليب النوك. قالوا هذا امر سهل وفتحوا تليفون الى البلاد وبدل ان يقولوا لهم ارسلوا لنا حليب نوك قالوا ارسلوا لنا ناقة ووضعوا ناقة في الطائرة ثم طارت الطائرة ونزلت في جنيف. وعندما حطت الطائرة صعد البوليس ليفتش ركاب الطائرة واذا بجن ينطلق منها. لم يروا في حياتهم جملا عمال المطار في جنيف. وبدأت صفارات الانذار تضرب حتى انطلق هذا الجن من داخل الطائرة وبدأ البوليس صفارات الانذار تضرب اجمع حتى استطاعوا ان يلقوا القبض على هذا الجن واعادوه مرة اخرى الى الطائرة وامروا الطائرة بالمغادرة. المهم وشر المصائب ما يضحك. تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. والله مصائب تدمي الفؤاد وتكلم القلب وتفري نياط النفوس. مهم جمعوا الأموال وبدأ أبو سفيان يعد لمعركة كبيرة. ما استطاع أن يجمع من قبائل كنانة وأهل تهامة والأحابيش، الأحابيش الذين حول مكة، يعني الذين ليسوا من أهل مكة أصلا، الذين يعني الذين الأتباع يسمون الأحابيش، وأخرج الزعماء نساءهم الظعن من أجل أن تكون دافعا لحفيظتهم ومحركا لرجولتهم. أما أبو سفيان فخرج بزوجته هند بنت عتبة التي قتل أبوها، وعتبة ابن ربيعة، وعمها شيبة، وأخوها الوليد. ثم خرج عكرمة بأم حكيم بنت عمه الحارث بن هشام، لأنه عكرمة ابن عمرو بن هشام. وخرج الحارث بن هشام بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود، وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج، وكل واحدة قد قتل لها من أقاربها علية القوم، علية أهل مكة وسادتها قد قتلوا. ما لا يوجد امرأة من هذه إلا قتل لها اثنان أو ثلاثة، إما أخوها أو أبوها. وخرج أبو طلحة بزوجته سلافة بنت سعد، وهذه سلافة امرأة مجرمة، يعني امرأة رجالية، لها إن الله يكره الرجلة من النساء، وكان أبناؤها مسافح والجلاس وكلاب قد خرجوا معه. وعاصم بن أبي الأقرح الأنصاري قتل أبناءها الثلاثة، وكان راميا عاصم، رمى أول واحد فجاء يدهده وينوء بجرحه وارتمى في عظم أمه: من قتلك؟ قال: سمعت واحدا يقول خذا وأنا ابن أبي الأقلح. والثاني والثالث قالت: واللاتي لأشربن الخمر في قحط رأسه. وعممت وزارة الداخلية على أن من قبض واحدا من الإخوان المسلمين فله مليون لرسوله، وعممت سلافة على أن من جاءني برأس عاصم فله كذا وكذا، حتى تبر بقسمها وتشرب الخمر بقحط رأسه. وقتل عاصم يوم الرجيع، قتل يوم الرجيع في الستة. وعلم ما قالته سلافة، قال: اللهم إني حميت دينك أول النهار فاحم جثتي آخرة. فالله عز وجل رأسا أرسل إليه مجموعة من الدبر الدبابير، فكلما اقترب منه مجموعة من المشركين ليقطعوا رأسه ويبيعوه لسلافة صارت في وجوههم الدبر، قالوا نترك الدبر حتى الليل، وفي الليل يكون براد لا تستطيع أن تثور الدبر، وما إن جاء المساء حتى أمطرت السماء وسحبت جثة عاصم ولم يدر أين عاصم. طبعا ربنا يستجيب. الله عز وجل أكرمه، هو قدم روحه في سبيل الله فأكرم جثته من أن تشوه. هذا عاف. صارت النساء، صار الجيش حتى وصل قرب المدينة، وسرح الإبل والخيول في بساتين المدينة التي حول أحد. رآها أهل المدينة فذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. هذه حماية الجثة ترى حصلت كثيرا في أفغانستان. الحقيقة جثث الشهداء يعني رب العالمين أكرمهم أن لا تتحلل. كثير من الشهداء في أفغانستان ما أصاب أجسادهم البلى بعد سنوات. يقول طبعا لا يوجد نص على أن الشهيد جثته لا تتحلل ولا تأكلها الأرض ولا الدود، لا يوجد نص صحيح، لكن بالحس يقول عمر بن حنيف هذا قائد في زرمت، قال والله لقد فتحت 12 قبرا بعد سنتين إلى 3، ووالله ما وجدت واحدا منهم جسده متغير، ووجدت بعضهم كان حليق اللحية فنبتت لحيته في القبر وطالت، وأنا دفنتهم بيدي، ووجدت سيد شاه وقد دفنته بدمائه وبالغبار والتراب الذي التصق بدمه، فوجدت عليه عباءة حريرية سوداء ما وجدت أجمل من أنعم منها ملمسا ولا أطيب منها رائحة. مرتين واستحلفته بالله، مرتين جلست معه ويعيد إلي القصة، وهو الذي حدثني عن قل محمد الذي جاء قال قتل معنا في المعركة ونقلناه من أرض المعركة بعد 3 أيام كما هو، ثم جاء والده وكان رجلا صاحب علم وتقى، قال يا بني إن كنت شهيدا فأرني علامة أنك شهيد، يقسم لي عمر حنيف وهو رجل ثقة كما قدم لنا ونظن ذلك، يقسم لي وهو عالم على أني رأيت الولد الذي استشهد قبل 3 أيام قد مد يده ومسك بيد أبيه وانبقي ماسكا لها مدة ربع ساعة حتى قال والده كادت والدي يدي ترب. أما حماية الجثة، حدثني محمد نعيم وكان قائد فصيل عند الدكتور ميا قل، وميا قل عديل محمد ياسر، ومحمد ياسر رئيس اللجنة السياسية عند الشيخ سياف وهو رجل صادق، ومحمد نعيم سائق عند محمد ياسر، قال استشهد ميا قل، وعندما استشهد وكان قد هز روسيا، كان أمير بغلان كلها، عندما استشهد جاء الشيوعيون والروس مسرورين يريدون أن يروا المنطقة أن قتلنا الدكتور ميا قل، فتقدم إليه كبير الشيوعيين في المنطقة وأراد أن يشفي غليله بركل رأسه بقدمه بعد موته، هو لم يمت هو حي عند ربه. فجاء ورفع قدمه ليركل رأس بيقل فشلت قدم كبير الشيوعيين. جاءوا إليه ليربطوه بالسيارة ويطوفوا به في قرى بغلان، وكلما تقدمت منه كوكبة من الكفار، يعني مجموعة من الكفار، صاح بهم يقول أعطوني سلاحي، أعطوني الكلاشينكوف، فيهرب الشيوعيون. وجاءوا مرتين وثلاثة وهو يصيح بهم، وأخيرا جاءوا لعلماء المنطقة الكبار، وهؤلاء لا يمسهم الشيوعيون، قالوا خذوا هذا الكفن وأضيفوه إلى هذا، إلى الدكتور ميقل، ولن تغلبوا ما دام فيكم مثل هؤلاء، ما دام فيكم مثل هؤلاء. ودفن ميقل ولم تنتهي القصة بعد، وبقي التكبير يخرج من قبره، وبكته نساء العشيرة بكاء بكاء مرا في بيشاور في بابي، وزوجته أخت زوجة محمد ياسر، وكانوا ساكنين بجانب محمد ياسر، فبكوا بكاء حارا، هو زعيم قبيلته ورجل صالح وأمير المجاهدين وعمدة العشيرة، فكان له وزنه. فقام أخوه من الليل قال اللهم إن كان أخي شهيد فأرني على ما أنه شهيد. وكانت الساعة الواحدة تقريبا ليلا، وإذا بشيء يسقط من السقف في وسط الشتاء، فأضاء النور وإذا بها بباقة من الزهور، وإذا بها باقة من الزهور لها رائحة عجيبة، وليس في بابي ولا حولها زهرة واحدة في منتصف الشتاء. كنت في اليوم الثاني ذهبت، أو في اليوم الثالث، قال لي محمد ياسر تعالى أحدثك هذه القصة، وحدثني القصة. فعندما رأى هذه الباقة من الزهور مثل النرجس وعليها عسل، هذا العسل رائحته كالمسك تماما، فأيقظ أخواته وأخبرهن بالقصة، وقالوا نوقظ محمد ياسر ونريه باقة الزهور. قالوا ولكن الوقت متأخر، ووضعوها في المصحف لشدة ولهيهم وحبهم لهذه الباقة. وفي الصباح فتحوا المصحف فلم يجدوا شيئا. المهم سار أبو سفيان وصارت النساء، وبدأت هند. هند مرت بوحشي، وحشي كانوا يسمونه أبا دسمة، وكان جبير بن مطعم، وحشي كان غلام لجبير بن مطعم، فجاء به قال له لقد قتل عمي طعيمة ابن عدي يوم بدر، فإن قتلت عم محمد به يعني الحمزة فأنت حر. قال ليس لي عمل، ذهبت ليس لي عمل إلا الحمزة. قال فنظرت المهم هذه هند كانت كلما مرت على وحشي تقول له أبا دسمة اشفي واستشفي، اشفي غليلنا، وكانت معه حربة، وكانوا الأحباش يرمون بالحراب جيدا. قال فنظرت إلى حمزة هائجا كالجمل الأورق، تقدم إليه سباع بن عبد العزة، قال هلم إلينا يا إلي يا ابن مقطعة البذور. أمه كانت تعمل ختانة في مكة، كانوا يختنون النساء. قال والله تناول رأسه هكذا بسهولة. قال فصوت حربتي نحوه حتى إذا رضيت عنها رميتها فوقعت في ثنته. السن هذه المنطقة ما بين السرة والعانة. قال فوقعت في ثنته وخرجت من بين رجليه، فجاء فتقدم نحوي ينوء ولكن الجرح قد غلبه فسقط. فجئت ونزعت حربتي منه ولم يكن لي أمر إلا قتل حمزة. وحشي هذا أسلم بعد فتح مكة وبعد فتح الطائف. قال بعد فتح مكة هربت على الطائف. عندما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف قال أين أذهب؟ فلفحني رجل قال اذهب وأسلم، فهذا الرجل يقبل من تشهد بالشهادتين. قال فجئت من ورائه وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنظر إلي وحشي قلت نعم يا رسول الله. قال حدثني كيف قتلت الحمزة. فحدثه كيف قتل الحمزة فقال اغرب عني لا أرينك. قال فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. حتى توفي. واحد اسمه عبيد الله ابن عدي الخيار، هذا من سيد من سادة التابعين، قال كنت في حمص أنا وجعفر بن عمرو بن أمية الضمري، خرج هو عبيد الله بن عدي الخيار، وكانوا في حمص يسألون عن وحشي، كان في آخر حياته ساكنا في حمص، فسألنا عنه. قالوا تأتون بيته في مكان كذا، فإن كان سكرانا هو كان يسكر إلى آخر حياته فليس لكم حاجة به، وإن كان صاحيا فاسألوه. قال ذهبنا إليه. ذهبنا إلى من؟ إلى وحشي. قال فوجدناه صاح لا بأس به. قال فلما انتهينا إليه سلمنا عليه فرفع رأسه. قال أنت ابن عدي بن الخيار؟ قلت نعم. قال لقد كنت صغيرا وحملتك وناولتك لأمك السعدية فرأيت رجلك، فعندما رأيت رجلك الآن عرفتك. عجيب هذا، فهم أهل فراسة وأهل قيافة وهذا خاصة. قلنا له حدثنا كيف قتلت الحمزة، فحدث الحديث. قال كنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قلما أخطئ بها شيئا، وكنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعمة بن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته عرض الناس مثل الجمل الأورق. الجمل الأوراق الجمل الأغبر الذي الأغبر هو اللون الأوراق لون البياض الذي عليه رماد، فهو غطى الغبار وجهه كالجمل الأوراق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة. فلما رآه حمزة قال له هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، قال فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه. قال وعززت حربتي حتى إذا رضيت عنها دفعتها عليه فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوي فغلب وتركته وإياها حتى مات. ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته ليعتق. فلما قدمت مكة اعتقت، ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف فمكثت بها. فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا تعيت علي المذاهب، فقلت ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد، فوالله إني لفي ذلك من همي. إذ قال لي رجل ويحك إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وتشهد بشهادته. فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلم يرعه إلا بي قائما على رأسي على رأسه أتشهد بشهادة الحق. فلما رآني قال أوحشي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال اقعد فحدثني كيف قتلت الحمزة. قال فحدثته كما حدثتكما. فلما فرغت من حديثي قال ويحك غيب عني وجهك فلا أرينك. قال فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لئلا يراني حتى قبضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج الناس إلى حرب المرتدين وإلى حرب مسيلمة خرجت معهم، قال فكنت أبحث عنه. فلما رأيت مسيلمة قائما في يده السيف تهيأت له، وتهيأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى كلانا يريده، فهززت حربتي حتى إذا رضيت عنها دفعتها عليه فوقعت فيه وشد عليه الأنصار فضربه بالسيف، فربك أعلم أينا قتله، فإن كنت قتلته فإني قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت شر الناس. هذا يقول ابن هشام بلغني أن وحشيا ما زال يحد حتى فصل من الديوان، هو في ديوان الجند يأخذ راتب، حدوه في الخمر أول مرة، ثاني مرة، أخيرا قالوا نشطب اسمه من الديوان لا ندفع له راتبا. قال عمر رضي الله عنه كنت قد علمت أن الله تعالى لم يكن ليدعى قاتل حمزة، فابتلي بهذا البلاء بلاء شرب الخمر حتى مات. مهم، دارت المعركة وهم ذاهبون إلى المعركة رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش. كان الرسول صلى الله عليه وسلم استشارهم قبل الخروج، ها؟ فالشباب يريدون المعركة خاصة الذين لم يشهدوا بدرا، والشيوخ يريدون المكوث في المدينة، وخاصة عبد الله بن أبي زعيم المنافقين، هو جاء من أجل الدنيا، أمر قد توجه، ما جاء يقاتل وموت مثل البعثيين الذين جاءوا لحفظ الأسد ولا لصدام، من أجل الوزارات ومن أجل الأموال ومن أجل المناصب ومن أجل الجامعات ومن أجل البعثات. لما وقعت الفاس بالرأس كما قالوا وبدأ الموت انفضوا عنه وتفرقوا، لأنهم ما جاءوا إلا للدنيا. رجع من الطريق قال لو نعلم، فلحقهم عبد الله بن حرام والد جابر، ذكرهم بالله، قال لا ترجعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. رجع بثلث الجيش، وهذا يهز الجيش، لو لم يخرج أصلا لكان أولى وأقل ضررا، لأن هذا تخذيل وتطبيط وتعويق، كالذين يشتغلون الآن يأتون إلى بيشاور ثلاث أربع أيام ولا ثلاث أربع أسابيع، يصلون الحدود يرجعون مبشرين ومنذرين إلى قومهم أن الجهاد الأفغاني بدع وشركيات وفوضى واضطرابات واختلافات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يا ليتنا لم نرهم ولم يرونا ولم يزوروا الحدود، وكفى الله المؤمنين شرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك.